ظاهرا وباطنا كما قيل، وليس ما ضرب باطن حكم، لكن باطن معنى أنه إن ماتوا فهم في نار جهنم، وهؤلاء من بلغوا من علم، فهم مشركون في الظاهر لأنهم واقعون في الشرك، وهم في الباطن مشركون، فإن ماتوا على ما هم عليه فهم لا يختبرهم الله لأن الحجة قد أقيمت عليهم وأتاهم العلم. والصنف الثاني مشركون ظاهرا لا باطنا، وهم من وقعوا في الشرك ولكن لم يأتي من العلم ولم تأتي من الحجة، فكلاهما في الشرك سيان، لكن أحدهما قد بلغته الحجة فلا عذر له عند الله جل وعلا في الشرك، فإن مات فإلى جهنم، والثاني لم تبلغ الحجة، فهذا مما سيختبره الله يوم القيامة. فكلاهما لا ينتفي عنهم اسم الشرك أصلا، ولا يقول أن هؤلاء قد حققوا لا إله إلا الله وأتوا بها على وجه مشروعه، ما يمكن يقال هذا. لكن من لم تأتي الحجة هل نسميه مشركا أو هل نسميه كافرا أم لا نسميه؟ بعض أهل العلم يقول نعم نقول هو مشرك ولا نقول كافر، يقول إن الكافر لا تقى إلا لمن بلغته الحجة بخلاف الشرك. ومن أهل العلم قال لا، لا أقول لا مسلم ولا كافر، بل هو من أهل الفترة، وهذا اختار كثير من العلم كالشيخ بن باز وعبد الرحمن الحسن وغيرهم، يقولون لا نقول مسلم ولا كافر، لا نقول مسلم ولا كافر. فعندما يقول شيخ الإسلام وإن كنت لا أكفر القبر من عبد الوثن الذي على قبر بدوي، ليس معنى أنه يحكم بإسلامهم كما ذكر مثل الدعوة، قال من ظن أن قوله لا أكفرهم أنهم مسلمون، هذا خطأ كبير. لا يعني أنه يقول الشيخ الإسلام حسن، لا يعني أن من لم تكفره فهو مسلم، يعني نقول إذا قال أحد العلماء والشيخ لا أكفر معناته مسلم، لا، قد لا يكفره ولا يحكم بإسلامه، يكون رجل من الفترة غير محكوم لا بإسلام ولا بكفر. نعم يعامل في الدنيا وعامل في الكافرين، لكن لا يحكم له لا بإسلام ولا بكفر، بل هم من أهل الفترة. فالشاهد أن الإخلاص من شروط لا إله إلا الله، ومن وقع في الشرك لم يأتي بهذا الشرط، ولكن القول بأن الرجل يشرك بالله جهلا منه مع ذلك يصح منه التوحيد، هذا قول خطر، هذا قول خطر، وإن قال به من قال، وليس هناك ما يدل عليه لا من الكتاب ولا من السنة ولا من أقوال سلف الأمة ولا من المدعى ولا غيره من أهل التحقيق في هذه المسائل. وهذه الأقوال ناشئة، أقوال هذه ناشئة ليست أقوال قد قال العلماء من قبل. فالإخلاص من شروط لا إله إلا الله، قال والصدق، أي أن يقول لا إله إلا بالصدق، والصدق لئلا يكون منافقا، بمعنى أنه صادق في الإقرار لله جل وعلا بالتوحيد والبراءة من الشرك، لأن المنافقين يقولون لا إله إلا هم كاذبون. فالصدق من شروط لا إله، فمن قالها وهو كاذب في خاصة نفسه فهذا لم يأتي بلا إله ولم تصح منه، وإن حكمنا بظاهره في الإسلام لكن لم تصح منه. قال الشيخ واليقين، واليقين وعدم الشك، اليقين وعدم الشك، اليقين عدم الشك، فلا بد أن يكون إيش موقنا بها، واليقين ينفي التردد، بل لا بد من الجزم، لا بد من الجزم، ما يقول والله إن شاء الله أن التوحيد هو الحق وإن شاء الله أن الشرك يعني هو الباطل إن شاء الله، يعني نرجو ذلك، ما يصح، من شك وتردد لم يكن مؤمنا. قال جل وعلا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يقع في قلبهم ريب، بل هم جازمون بما يقولون. فلا بد من التوحيد من الجزم ومن اليقين، فإن أدلة التوحيد ظاهرة وأعلامه منتشرة، فلا بد، فالشك والتردد هذا لا مخرج من الملة. قال الشيخ فلا يكون المرء موحدا إلا باجتماع هذا كله، العلم والإخلاص والصدق واليقين واعتقاده وقبوله أيضا، على الشرط أيضا صدنا إلى الله، والقبول معناه نفي الرد، أن يقبل هذه الكلمة وما دلت عليه، لا يقول والله أنا الكلمة ماشي يصدق بها لكن قد تأمروني بواجب أنا ما ألتزمه، وأنا مو كل شيء ألتزم أنا، ولا أقبل كل ما دلت عليه، إن وافق عقلي وافق هواي قبلته وإلا رددته، لا، لابد من قبول كل ما دلت عليه، كل ما دلت عليه الكلمة لابد من قبوله. فالقبول ينافي الرد، بل لابد من شرح الصدر وقبول ذلك، كما قال جل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا الفعل، هل يكتفي فقط أن تحكم النبي عليه الصلاة فيما شرع فيما أمر أو فيما قضى فقط؟ لا،